بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وهادينا إلى الطريق المستقيم سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك وعلى آله وأصحابه السادة الأماجد الكرام البررة والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم وسار على نهجهم وترسم خطاهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ما زال الحديث موصولا حول قراءة كتاب شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد، وكنا توقفنا في اللقاء السابق عند الحديث العاشر وهو باب ترك الحرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وفي رواية: فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا حديث هو أحد الأحاديث التي عليها قواعد الدين والإسلام وعليها مباني الأحكام، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال، والحلال هو المعبر عنه في الحديث أنه هو الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي حلالا. والنهي عن الإنفاق من غيره، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بمفهوم المخالفة هذا نهي عن الإنفاق من الحرام وما ليس بطيب، أي ليس بحلال. وكذلك يدل على أن المأكول والمشروب والملبوس ونحوها ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه. يعني هذا الحديث يدل على أنه ينبغي على كل مسلم أن يتحرى في مطعمه وفي مشربه وفي ملبسه، فلا يطعم إلا حلالا، ولا يشرب إلا حلالا، ولا يلبس إلا حلالا. نعم. وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. معنى هذا من أراد الدعاء أي من أراد أن يقبل دعاؤه، من أراد أن يكون دعاؤه مستجابا، من أراد أن يجيب الله دعوته، فينبغي عليه أن يتحرى الحلال الطيب في المطعم والمشرب والملبس. ولذلك في حديث آخر جاء سعد بن أبي وقاص وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، يعني حينما أقول يا رب يستجيب الله عز وجل. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وينبغي على المسلم ألا يستصغر ما يدخل جوفه من الحرام حتى ولو كان قليلا، فإنه كما تقول المقولة: فمعظم النار من مستصغر الشرر، شرارة صغيرة تحدث نارا عظيمة. فينبغي أن يتحرى الإنسان في مطعمه ومشربه وما يدخل جوفه. وكذلك فيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهي التي تزكو وتنمو، يعني وردت أحاديث تبين أن الله يربي الصدقة للعبد كما يربي أحدكم فلوه وتنمو. ما الذي ينمو ويربو ويزداد حتى يكون ثوابه عظيما؟ هو الطيب الحلال. وأن الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالا على آكله، يعني لذة الطعام في حله، ونفعه في حله، واستفادتك به في حله. أما لو أكلت حراما حتى لو استمتعت به في مذاقه فهو وبال على صاحبه. ولذلك انظروا إلى نهاية الحديث: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أو فأنى يستجاب لذلك كما في الرواية الأخرى، سيصير وبالا ويكون مانعا من قبول الدعاء. ولا يقبل الله عمله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، معناه والله أعلم يطيل السفر في وجوه الطاعات: الحج والجهاد وغير ذلك من وجوه البر، كالسعي على طلب الرزق، والسعي في تعلم العلم، والسعي في قضاء حوائج الناس، وعيادة المرضى، ومواساة الآخرين، كل ذلك خروج في سبيل الله تعالى ووجوه الطاعات. ومع هذا فلا يستجاب لذلك. ولذلك العلماء كابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم استنبط من هذا الحديث مرشحات قبول الدعاء، يعني ما الذي يجعل دعاءك مقبولا، أو ما هي الأمور التي تساعد على قبول دعوتك؟ أولها أكل الحلال، ثانيها إطالة السفر والغربة والبعد عن الأهل والأولاد والأوطان، ثالثها شعوثة الشعر وغبرة الوجه من السعي في سبيل الله، ثم كذلك رفع اليدين إلى السماء، مادا يديه إلى السماء ثم بعد ذلك الإلحاح في طلب الدعاء. والإلحاح مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم يا رب يا رب، والإلحاح معناه أن تكرر الدعاء، تقول يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، اللهم ارزقني. هذا يسمى إلحاح في طلب الدعاء. والعلماء يقولون ومن داوم على طرق الباب يوشك الباب أن يفتح. يعني لو كان لك حبيب أو عزيز وتطرق عليه الباب كثيرا فلا شك أن الباب سيفتح بعد ذلك. نعم. ولماذا لا يستجاب له؟ للعلة التي ذكرت في الحديث، لكون مطعمه ومشربه وملبسه حرام، فكيف بمن هو منهمك في الدنيا أو في مظالم العباد أو من الغافلين عن أنواع العبادات والخيرات؟ يعني إذا كان هذا حال من يأكل الحرام، فما بالنا نجد من يظلم الناس ويعتدي على حقوقهم ويغتابهم وينوم بينهم ويضيع مصالحهم ويشهد عليهم بالزور والبهتان ويقذفهم؟ لا شك أنه أسوأ حالا من الذي اقتصر على الطعام والشراب والملبس فقط. نعم. وقوله يمد يديه، يمد يديه إلى السماء، معناه يرفعهما بالدعاء لله مع مخالفته وعصيانه. انظروا إلى المتناقضين، يأكل الحرام ويظلم العباد ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب. أما كان أحرى به أن يستحي ممن يخاطبه وهو الله عز وجل، فلا يأكل الحرام ولا يشرب الحرام ولا يلبس الحرام ولا يعتدي على حقوق الآخرين. نعم. وغذي بالحرام هو بضم الغين المعجمة وتخفيف الذال المكسورة، لكن في بعض المشايخ قرأوها بالتشديد وغذي، وهنا مضبوطة بالتخفيف وغذي، لكن يمكن أن تقال وغذي بالحرام. نعم. ومعنى غذي بالحرام معناه ظل يتناول الحرام من الطعام والشراب حتى نبت بذلك لحم ونشز عظم. يعني الحرام نبت منه لحمه ونشز منه عظمه. نعم. وقوله فأما يستجاب لذلك، وفي رواية فأما يستجاب له، وفي رواية فأنا يستجاب لذلك، يعني من أين يستجاب لمن هذه صفته؟ فإنه ليس أهلا للإجابة، لكن قوله صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب استبعاد للإجابة، يعني الإجابة بعيدة، لكن ليس قطرا بأن الله لا يستجاب. يعني من كانت هذه حاله لا يقطع له بأن الله لا يستجيب له، لكن نقول الإجابة بعيدة. كأن يكون عندي طالب لا يحضر ولا يذاكر ولا يكرر ويجيب إجابات يسيرة، وأراه في الامتحان دخل الامتحان، أقول كيف ينجح هذا وهو لم يذاكر يوما ولم يحضر محاضرة يوما ولا سمينارا؟ أقول كيف ينجح، أستبعد. لكن ربما يكون هو ذاكر يوما وفتح الله له فيجيب فينجح. نعم. كذلك لا أحد يستطيع أن يقطع على الله بأنه لا يستجيب لفلان، حتى وإن كان عاصيا، حتى وإن كان يأكل الحرام أو يشربه، لأن الله يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيمكن أن يتفضل عليه ويستجيب له ويحقق هذا الدعاء. لكن كما قلنا قوله فأنا هذا استبعاد فقط وليس قطع بأن الله لا يستجيب، لأن هذا في علم الله تعالى، ولكن يجوز أن يستجيب الله تعالى له تفضلا ولطفا وكرما، والله أعلم. الحديث الحادي عشر هو قريب من الحديث الماضي، الحلال بين والحرام بين، وهو عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سمعت ووعيت وحفظت. ما الذي حفظه؟ قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويمكن أن تقرأ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومعنى في عجال هذا يعني إذا دخل الريب أي الشك في قلبك في حل أمر أو حرمته فدعه واتركه إلى شيء آخر ليس فيه شك ولا ريبة، فالريب هو الشك. ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه. ولكن الفتح أفصح وأشهر ويجوز الضم، يقال: رابني الشيء وأرابني، ومعناه: اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. وهذا راجع إلى معنى الحديث السادس الذي ذكرناه: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس. ما لا بأس به هذه مرتبة في الأحكام، يعني مثلا حرام مكروه، مكروه كراهة تنزيه، يجوز لا بأس به. هنا لا بأس به، بعض الناس أو بعض العباد يتركون الأمور التي لا بأس بها مخافة ماذا؟ مخافة أن يقعوا في ما به بأس. هل هذا واضح؟ نعم. وحديث آخر الثاني عشر هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. نعم. وقد رواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وصحح طرقه. ومعنى صحح طرقه أي أنه مرتفع عن حكم الإمام الترمذي بأنه حديث حسن، فالترمذي حكم على هذا الحديث بأنه حديث حسن. روي من طرق أخرى تبلغ الصحة، يعني يترقى الحديث من الحسن إلى الصحيح. ثم قال في هذا الحديث: هذا من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، يعني معاني كثيرة جدا في لفظ قليل، لأنه قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم يتكلم بالكلام القليل ذو المعنى العظيم أو الكثير. ونحو ذلك قول أبي ذر في بعض حديثه: ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وهذا من يعني إذا تحلى المسلم بهذا الخلق كان من الحكماء، وفتح هذا الخلق له أبوابا من الخير ومنع عنه أبوابا من الشر. لماذا؟ لأنه دائما لا يتكلم إلا فيما يعنيه الأمر الذي يعنيه. ولذلك الرسول يقول من حسن إسلام المرء، يعني حينما يحسن إسلامه ويستقر الإسلام في القلب ويصل إلى درجة عالية يترك الأمور التي لا تعنيه لا شأن له بها، يعني كأن يبحث عن أحوال الناس أو أن يبحث عن أسرار الناس أو أن يبحث ما الذي بين فلان وفلان من الصداقات أو من المعاملات أو من المودة أو القربة أو ما شاكل ذلك، لأنها أمور لا تعني. نعم. وذكر مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان، لقمان الحكيم، ما بلغ بك ما نرى؟ يريدون الفضل، يعني رجل، هذا كان في عهد الإمام مالك، الإمام مالك يعني بلغه عن سيدنا لقمان أنه قيل له ما الذي بلغ بك ذلك من الفضل وهذه المكانة والحكمة، فقال انظروا إلى إلى إلى أدوات الفضل لمن أراد أن يتحلى بها، أولها صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني، ثلاث صفات، الصدق في الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. ويروى عن الحسن أنه قال من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، يعني هذه علامة، قال سيدنا الحسن إذا رأيت رجلا مشغولا بأمور لا تعنيه ويكثر الكلام فيها والبحث عنها وهي لا تعنيه فاعلم أن الله قد أعرض عنه، يعني من علامات إعراض الله عن العبد أن يجعله مشغولا بما لا يعنيه. قال أبو داود أصول السنن في كل فن أربعة أحاديث وذكر منها هذا الحديث، يعني الأصول الجامعة للسنن أربعة أحاديث كما قال أبو داود، منها هذا الحديث. نعم. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن أحدكم، هذا ليس المقصود تأسيس الإيمان وإنما المقصود كمال الإيمان، أي لا يكون الإيمان كاملا إلا إذا أحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه. نعم. وهكذا جاء في صحيح البخاري لأخيه من غير شك، وجاء في صحيح مسلم حتى يحب لأخيه أو لجاره على الشك، ورواية الإمام مسلم يعني فيها ذكر الأخ وذكر الجار، ويمكن أن يعني بعض العلماء يمكن أن يرجح ويقول أن الجار داخل في الأخ فيجزم بأنه الأخ لأخيه، والمقصود هنا ليست أخوة النسب وإنما هي أخوة الدين، وتدخل فيها أيضا أخوة النسب. قال العلماء يعني لا يؤمن من الإيمان التام، يعني لا يكون كاملا، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، حتى لو كان شخصا لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا تستطيع أن تنزع منه مسمى الإيمان، هو مؤمن لكن فيه صفة ليست محمودة. والمراد ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن أحب لأخي ما أحب لنفسي من الطاعات والأشياء المباحات؟ طاعات يعني أحب أن أخي فلان وأخي فلان يحرصون على صلاة الفجر حتى ينالهم من الثواب ما نالني، يحبهم يحرصون على زيارة فلان المريض، أحبهم يحرصون على التصدق حتى ينالهم من الفضل ما نالني، هذا في الطاعات. وفي المباحات رزقني الله بزوجة صالحة، زوجة صالحة، أسأل الله أن يرزق أخي فلان بزوجة صالحة، أن يرزقه بغلام، أن يرزقه بمال، هذا كله مباحات. نعم. ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال ابن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع. كيف وليس كذلك؟ يعني بعض الناس يقولون هذا أمر صعب وشاق، كيف؟ إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا ينقص عليه شيء من النعمة، وذلك سهل قريب على القلب السليم. يعني القلب السليم حينما يرزقني الله برزق أتمنى لأخي أن يرزق مثلي، حتى لو تساوى معي في النعمة، أتمنى لفلان أن يرزق الله مثلي في كل شيء ويتساوى معي، وربما لو زاد عليه، لو كان القلب سليما سيقبل ويتحمل. القلب السليم الذي استنار بنور الإيمان وقذف فيه الصدق في الإيمان، هذا معنى سلامة القلب. ليس عسيرا عليه أن يتمنى أن كل الجالسين مثله في النعمة. نعم. وإنما يعسر ذلك، يعني على من يكون هذا عسيرا؟ على القلب الدغل. الدغل عافانا الله تعالى وإخواننا أجمعين، أي القلب الفاسد الذي نزع منه صفاء الإيمان ونور القرآن وحلاوة الطاعة والعبادة وحب الآخرين، كل هذا يعتبر فساد في القلب ومرض. يعني حينما أنا معي سيارة، حينما أشاهد فلان معه سيارة أغضب وأحزن، لما؟ كيف يكون معه سيارة المسلم؟ هذا فساد القلب. لكن القلب السليم يقول: بارك الله له في سيارتك، اللهم زد عليها خيرا. هذا هو الفرق بين القلب السليم والقلب الفاسد. وهذا ميزان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت، يعني لن تستطيع أن تحكم على إنسان أن قلبه سليم أو قلبه فاسد. وهذا من الأخطاء الشائعة، أن كثير من الناس ينصبون أنفسهم حكاما على قلوب الآخر وهم لا يعلمون ما في خلجات القلوب أو طيات الصدور، إنما هو سر بين العبد وبين خالقه، يتمنى الخير لأخيه المسلم كما تمناه لنفسه. وقال أبو الزناد: ظاهر هذا الحديث التساوي وحقيقته التفضيل، لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس، فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل هو في جملة المفضولين. ألا ترى أن الإنسان يحب أن ينتصف من حقه ومظلمته؟ فإن أكمل إيمانه وكان لأخيه عنده مظلمة أو حق بادر إلى إنصافه من نفسه وإن كان عليه فيه مشقة. ما معنى هذا الكلام؟ أبو الزناد يقول هذا الأمر ظاهره التسامح لكن هو حقيقته التفضيل. كيف؟ يعني حينما ينعم الله عز وجل علي بنعمة تجعلني مفضلا على كل الجالسين، هذه النعمة فضلتني، فحينما أتمنى أن تأتي هذه النعمة إلى أحد الجالسين فمعناه أنه يتساوى بي، لا بل هو ربما تزيد نعمته فيكون أعلى مني فأكون أنا من جملة المفضولين وهو أفضل. وكما قلنا هذا لا يستطيعه إلا القلب السليم الذي أشرقت فيه أنوار الإيمان وصفى لله عز وجل حتى صار يحب لغيره ما يحب لنفسه، فإذا ما وصل إلى هذه الدرجة لم يكن في ذلك مشقة عليه. لكن إن كان قلبه فاسدا أو به دغل أو دخل كان هذا صعبا عليه أن يرى النعمة التي معه موجودة مع شخص آخر. عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض. ويحكى أن الفضيل بن عياض قال لسفيان بن عيينة إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة، فكيف وأنت تود أنهم دونك؟ يعني يعني يعني النصيحة لله أنك تؤمن بالله وأنه رازقك وأنه خالقك وأنه مطلع على ما في قلبك، فإذا كنت تتمنى للناس وهذه مقامات تتمنى للناس أن مثلك، يعني إذا كنت تتمناهم مثلك متساوون معك فما أديت النصيحة لله، فكيف والحال أن كثيرا من الناس يتمنى أن يكون الناس دونه وهو أعلاهم؟ وهذه مقامات لا يستطيعها إلا كبار العباد أن يتمنى أن غيره أفضل منه، وهذا هو الإنصاف من النفس. نعم. وقال بعض العلماء في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، يعني إذا كنت تتمنى لأخيك المسلم ما تتمناه لنفسك فكأنك تتمنى لنفسك، لأنك تتمنى لنفسك ومن تتمنى له هو أخوك، وكأنك تتمنى لنفسك. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نعم. فينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من حيث إنهما نفس واحدة، كما جاء في الحديث الآخر المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإكمالا لهذا الحديث، ليس تمام الأخوة والمحبة أن تتمنى لأخيك المسلم ما تتمناه لنفسك فقط، بل كمالها أن تكره له ما تكرهه لنفسك. هذا هو تمام المحبة. يعني إيه؟ يعني ربما يتمنى إنسان لإنسان أن يكون مثله في الخلق، لكن ربما لا يتمنى أن يبتعد عنه الشر. لا، تتمنى كما تتمنى لنفسك أن يبتعد عنك الشر والإثم، تتمنى لغيرك أن يكون أيضا الشر والإثم بعيدا عنه. صفتان متكاملتان، تحب له مثل ما تحب لنفسك من الخير، وتكره له مثل الذي تكرهه لنفسك من الشر الحديث الرابع إهدار الدم. ومعنى إهدار الدم يعني هو حل دم المسلم. ونحن أخذنا في الحديث الماضي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقولوا لا إله إلا الله محمد رسول، فإن قالوها فقد عصموا مني، أي حافظوا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحق الله وحسابهم على الله كما جاء في الحديث. هذا يبين أن المسلم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله معناه أن دمه معصوم بالإسلام. فهل هذه العصمة على إطلاقها يعني لا أحد يستطيع أن يقترب من دمه أو أن يريق دمه؟ لا، هناك استثناء. ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني ثلاث أمور تجعل دم المسلم حرام، وهذا تخصيص من العموم السابق في قوله فقد عصموا مني دماءهم، عصموا مني. طبق هذا الحديث إلا من ثلاث، ما هن يا رسول الله؟ قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. السيب الزاني هو المتزوج إذا زنى بامرأة أجنبية، هو متزوج يقال له سيب، وكذلك المرأة التي تزوجت يقال لها سيب، ويقابل السيب البكر، والبكر في الزنا إذا زنى ليس حده الرجم وإنما حده الجلد 80 جلدة كما جاء في سورة النور. والنفس بالنفس القصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. ثم التارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد الذي دخل الإسلام ثم رجع إلى الكفر. وفي بعض الروايات المتفق عليها لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، فقوله يشهد أن لا إله إلا الله كالتفسير لقوله مسلم، يعني هو زيادة لوصف المسلم. لا يحل دم امرئ مسلم، في رواية أخرى يشهد أن لا إله إلا الله، يعني تفسير لإسلامه وتأكيد. وكذا قوله المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك لدينه. وهؤلاء الثلاثة مباحو الدم بالنص، والمراد بالجماعة أي جماعة المسلمين، وإنما فراق جماعة المسلمين يكون بماذا؟ بالارتداد عن دين الله تعالى. والردة هي سبب لإباحة الدم. وقوله التارك لدينه المفارق للجماعة عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. أي أحد يرتد عن الإسلام يجب قتله كما جاء في الحديث. قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما والله أعلم. وينبغي هنا قيد البدعة بأن تكون بدعة مكفرة، يعني يكفر بها، لأن هناك بدع لا تكفر كما هو الحال عند علماء الجرح والتعديل. المقصود بالبدعة التي يقتل بها هي البدعة المكفرة التي تجعله خارجا عن الملة. كان يأتي مثلا ويقول لا زكاة في الإسلام، ابتدع شيء جديد، أو يريد أن يغير صلاة الجمعة أو المغرب من 3 ركعات إلى 4 ركعات، ويقول ليس هناك صلاة 3 ركعات وينكر. كان ينكر معلوما من الدين بالضرورة وغيرها. والظاهر أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه فيباح قتله في دفع أذاه. الصائل يعني إيه؟ الذي يعتدي على الحرمات ويحارب الناس. وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، ويكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هؤلاء الثلاثة. وقد استدل بعضهم على أن ترك الصلاة يقتل لتركها، لأن تاركها يسمى من هذه الثلاثة. أيضا لا بد أن نفرق هنا بين من يترك الصلاة كاسلا وتهاونا، وبين من يتركها إنكارا لفرضيتها. يعني مثلا أقول له صلي يا عبد الرحيم، يقول أنا متعب يا أستاذ غدا أصلي، هيا يا بني نصلي، يقول أنا مشغول يا أستاذ غدا أصلي، لما لا تأتي للصلاة، يقول أنا مشغول معي دروس ومعي تجارة وما كذا لا أستطيع أن أصلي. هذا تكاسل. لكن حينما أقول له تعالى صلي يا عبد الرحيم، ما الصلاة؟ أقول له الصلاة، يقول لا صلاة في الإسلام، ليس هناك صلاة في الإسلام. هناك فرق بين التركين، فهذا الترك الأول تكاسلا، فهذا لا يقتل بهذا الترك كما أن هذا رأي الجمهور. أما إذا تركها إنكارا لفرضيتها فهذا هو الذي يقتل. لماذا؟ لأنه أنكر معلوما بالدين بالضرورة فكان كالمرتد عن الدين. وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء، منهم من يكفر تارك الصلاة ومنهم من لا يكفره. واستدل بعض من يكفره بالحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال فوجه الدليل، يعني من يقول أنه يقتل استدل بحديث أمرت أن أقاتل الناس، وكأنهم يساوون بين الإقرار بالشهادتين مع إقامة الصلاة ويربطون بينهم، فإذا تخلفت إقامة الصلاة عن الإقرار كان هذا إهدار لعصمته ويقتل. فوجه الدليل أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بمجموعها كما قلنا، يعني لا تحصل له العصمة إلا إذا جمع بين الإقرار بالشهادتين وبين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وينتفي أيضا بانتفائها، يعني إذا انتفى شيء من الأركان التي ذكرت وهي الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة انتفت العصمة، لا عصمة. هذا على مذهبهم، وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق. المنطوق وهو قوله أمرت أن أقاتل الناس، يعني فإنه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية، فقد زهل وسهى. لما؟ يعني إذا أراد أن يستدل بدلالة المنطوق يعني اللفظ. لماذا؟ لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه. المقاتلة على الشيء والقتل عليه، فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين، ولا يلزم من وجوب المقاتلة على الصلاة وجوب القتل عليها إذا تركها من غير أن يقاتلنا، والله أعلم. لكن كما قلنا هذا على رأي الجمهور، إذا يقتل عليها إذا تركها إنكارا لفرضيتها، أما الجمهور يقولون لا يقتل على تركها تكاسلا أو إهمالا. وقوله الثيب الزاني هو المحصن أي المتزوج، ويدخل فيه الذكر والأنثى، يعني الثيب الزاني هذا مذكر لكن المرأة أيضا تدخل فيه، فكما أن حد الرجل المتزوج إذا زنى الرجل، كذلك حد المرأة المتزوجة إذا زنت هو الرجل. نعم. وهو حجة على ما اتفق عليه المسلمون من أن حكم الزاني الرجم بشروطه المذكورة في أبواب الفقه، وهذا محل اتفاق. وقوله النفس بالنفس، وهو موافق لقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية. ويعني به النفوس المتكافئة في الإسلام والحرية، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بكافر، يعني متكافئة في الإسلام والحرية، يعني يقتل مسلم بمسلم، لكن إذا قتل مسلم كافر لا يقتل، لا يقتل قصاصا. وكذلك الحرية، يعني عبد قتله حر لا يقتل الحر منه. وكذلك الحرية شرط في المكافأة عند مالك والشافعي وأحمد، وذهب أصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي. أصحاب الرأي طبعا سيدنا الأحناف، سيدنا أبو حنيفة، بأن الحر يقتل بالعبد، وقد يستدلون بهذا الحديث، والجمهور على خلاف ذلك. هذا الحديث يعني إيه؟ أن النفس بالنفس، وكأنهم يسوون بين نفس الحر وبين نفس العبد. ونتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.